حلوة صلاة النبي. عاشق جمال النبي يا فرحة القلب لما تهل يوم العيد ويعيد السعد عالأمة صباح العيد وعيد العمال الأبطال الأحرار ثوار في عهدي جمال العيد والاتحاد الاشتراكي العربي اللي حقق معانا العيد يا رب نصرك عيديتنا في يوم العيد بشاير السعد بشاير السعد بشاير السعد هل تقوم يا عامل اصبحت في امان وحقك بان يا عامل وانا برضو عامل وفلاح وجدي في الاصل كان عامل وكل مخلص في عهد جمال بقى عامل مصري بلاد العرب اقرا التاريخ شاهد فيها الفنون والادب والرب علاه وميه النيل دواء حتى الطبيب شاهد اسمع يا ولد وميه النيل دواء حتى الطبيب شاهد ورفعنا رايا ورب العرش علاه يعني رفعنا رايا ورب العرش علاه بيه بأهل التعاون أهل التعاون اللي بتتعاون أهل التعاون بتتعاون مع الفلاح والزرع الأخضر جماله نور الفلاح والقطن الابيض ده طبعا ثروة الفلاح زي النجوم اللوامع يجمعوا فلاح وابو زرع الطيب يقول الحي عالفلاح والاتحاد الاشتراكي العربي حقق معانا منير والشعب مهتم بالتصنيع والتعمير ومين كان يقول عالوزير يبقى عامل معاه فلاح عامل عامل وعامل في الخير ومعلم وفنان من الشعب للشعب اقول فن ارتجالي ومن بالي ومعلم وكنت نساج ولخبرة ومعلم واعرف الخلط والكرد والتنظيف نظم حريف ومعلم واللقى والبوش كلام مش مخشوش ولا معلم والسدى بيقول لي لا محبش برم ولا غزل يا معلم واذا كنت نساج اصبح عالقماش علم دربك عالبنط مش بالمتر يا معلم بلدي احنا كلامنا بلدي لكن غالي لكن غالي غالي وفيه ثمرة والحب بالدم لا بيضة ولا ثمرة واقعد مع اللي تلاقي لهم في الكلام ثمرة وشجرة الورد تطرح كل يوم ثمرة وخفيفة الدم خدها لو تكون ثمرة Thank you. شايل السعد راية بلاد العرب، راية بلاد العرب، راية بلاد العرب عليت في عهد جمال، بتطل فوق السحاب وتحيي شعب جمال، فيها النجوم الثلاثة منورين يا جمال، مصر وسوريا الحبيبة والعراق يا جمال. راية بلاد العرب عيد في عهد جمال، بتطل فوق السحاب وتحيي شعب جمال، فيها النجوم الثلاثة منورين يا جمال، مصر وسوريا الحبيبة والعراق يا جمال. يا ربي لاجل النبي كتر جميع نجوم، وبكرة أشوفهم أربعة وخمسة وعشر نجوم، واللي يحب الدليل يلقى الشعب كل نجوم، تعش وتحيا لنا بطل السلام يا جمال. اليوم عيد، عيد جمع كل الحبايب لهم نايب، وفرحنا عيد يعني جمع من جميع البلاد وجميع العرب، ومن الجيزة لأسوان والخزان رجال ابل، ومن شبرا لإسكندرية وخط القناة البحر، من شبرا لإسكندرية والقناة البحر، وعمال السد اللي ماشي نجد من ابل. أنا رحت جنا وأسوان لقيت أعلام من جبلي، وبلدنا أليوب أقول الفن من بحري، فن ارتجالي محدش ترلخه جبلي، فن ارتجالي محدش نظمه جبلي، جنا فيها الجناوي نوى الخير من قبلي، وصهاك فيها طهطة العارف بالله من قبلي، ومدام غويت الشباب المنوفية حلوين من بحري، المنوفية شباب حلوين من بحري، أما الأليوبية فيها أبطال من بحري. اسمع كلام فن محدش قاله جبلي، مدام غويت صهاد فيها طهطة العارف بالله من قبلي، وأسيوط فيها سيدي جلال جليل القدر من قبلي، وعرب بني مر بلد جمال الحر من قبلي، واللي يحب شيخ العرب حاكم طنطة من بحري، أصل العرب وشيخ العرب في طنطة من بحري، ومدام غويت نفرتيتي والجمال أصل الفيوم والأعلام من قبلي، نفرتيتي بلد الفولي قالولي المنيا من قبلي، واللي يحب الكرم يجي الشرقية من بحري، الشرقية فيها الكرم أصل الكرم بحري، والبحيرة بحر الجود على بحري، واسكندرية اللي فيها الكورنيش على البحر، ومدام غويت اسماعيلية وخط القناة الأبطال من بحري، والسويس بلد الغريب فيها كل قريب بحري، والجيزة أول الكرم فيها الصعيد قبلي، واللي يحب النيل يلقى النيل من قبلي، وسيف ابن زليوز لجاب حاكم كتاب النيل من قبلي، واللي يحب الفيوم مدد يا روبي جناين الروبي من بحري، ومدام غويت الرجال أصل الجمال بحري، ومدام غويت العرب والأبطال والأحرار شباب بورسعيد اللي صدوا العدا ببحري، شباب بورسعيد اللي صدوا العدا ببحري، ومدام غويت الرجال قول يا جمال من قبل، واللي يحب الرجال سيدنا الحسين والحسن نور قبلي مع بحري، ومدام غويت العيون والجمال روح المنصورة من بحري.